سبحان الله، يعني الإنسان مع طول المدة ينسى. يلا يا أخي. إنهم قائمان في ذلك؟ نعم. إنهم هذا القائمان خبر مرتب؟ يجوز المشان أو لا؟ لا لا يجوز. وش يجوز؟ أنا بمالك قال أنه الثاني واقتدعه وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد فان استقر. هنا يعني استقر الصدق في سوى الإفراد. ماذا ثار القائمة؟ قائمة الخبر، قائمة خبر مقدم وزيدان وقدم واحد. طيب، ولا يجوز الوجه الثاني؟ نعم، لا يجوز إلا على لغة أكله البراغيث. أكلون البراغيث يجوزون أن تلحق علامة الجمع والتثنية ما كان عاملا. على كل حال البحث في هذا في النحو، في النحو، لكن قصدي أن أحرورية أنت يجوز فيه الوجهان، أن تكون حرورية خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر، أو حرورية مبتدأ وأنت فاعل أغنى عن الخبر. إذا قلت أحجر أنت، أحجر أنت، قل أي، هل يجوز وجهان؟ تأكد، متأكد؟ لا لا، قياس مع الفارق هذا، ها يجوز. وإذا قلنا لماذا، ستقول إنه تعبد، لماذا بطل القياس يعني تعرف. طيب قل وش اللي ما يجوز؟ ما يجوز هنا بل. طيب الآن أحجر أنت، أي وش تقول حجر؟ نعم، ولا يجوز أن نجعل حجر مبتدأ وأنت سد مبتدأ خبر، لأنه جامد. صحيح، والجامد لا يمكن أن يرفع الفاعل. انتبه لهذه النقطة. أقائم أنت يجوز الوجهان، أحجر أنت لا يجوز إلا وجه واحد. والسبب أن قائم أنت وصف يعمل عمل فعل، وحجر اسم جامد ما يعمل عمل فعل. لا ما هم معنى شر، ايش يعني ابن حجر قصد؟ ايه الحافظ ابن حجر، لكن ليس المراد هذا. لو قلنا حجر انت يعني انت جد احمد بن علي بن حجر، ما قصدنا هذا. لا ما المهم، شو اذا كان الاول جامدا لم امتنع ان يكون مبتدا وما بعده فاعل او نائب فاعل. هنا هنا ورسل ولا بد يسبق به همزه. ايش نعم، معلوم اذا حصل الانسان بالمباشره او بالتذكر وجب الغسل. متى حصل الانسان بشهوه على اي وجه كان يجب الغسل. طيب اي اي معلوم يقضي شهوته، ها له ذلك، وله أن يستمني في يد امرأة. نعم انتهى. خلع عندما أشار قبل أن تقول انتهى. الصحيح أن مس المصحف لا يجوز إلا لطاهر، حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا لكن يجوز مسه من وراء حائل، وهذا ليس بمس. ها تلبس قفازين من مشكلة، ها تلبس حين وهي تعلم في الفصل، ولو في الفصل طيب تحط منديل بينها وبين المصحف. اي نعم نعم.